مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون بجنة وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم Thank you. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون أساطير الأولين سيقولون لله قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله فلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء ويجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون فلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء أتيناهم بالحق هم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون Thank you. صالحا فيما تركتك الا كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون

أنكم كنتم

ولقى الله العظيم.